ليؤمنوا بالله ورسوله ويعظموه. سمعتنا في لون هنا وكلا يا عم الحاج ما يستعليك آمين. إن الذين Thank you. سيكون